عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه على من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل يا ربنا تفرقنا من بعده عن الذنوب معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده عن الذنوب معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك الفوز برضوانك في الدنيا والآخرة، وأن تجمعنا اللهم على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. إخواني الأفاضل، يذكرون في كتب السير أن العباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم كان جليل القدر عند الصحابة، لأنه كان رفيع القدر والمنزلة عند بدر قلوبهم رسول الله. أن العباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان متآخيا مع عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وعن من ربى عمر. قال العباس: فلما مات عمر سألت الله عز وجل حولا كاملا سنة أن أراه في رؤيا في المنام. قال: وبعد من فلت عام رأيته في رؤيا وقد جهد، وهو يسلت العرق عن جبينه. قلت له قبلها: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ماذا فعل الله بك؟ قال وهو يسلت العرق عن جبيني: اسمع، هذا أوان فرغت فيه من الحساب، وإن كاد عرش عمر ليهد لولا أني لقيت الله رؤوفا رحيما. الله أكبر. الآن انتهيت من الحساب بعد سنة. من؟ عمر. بيقول كنت هروح في داهية، كاد عرش عمر، عدل عمر، صدق عمر، قوة عمر، شجاعة عمر، خوف عمر، أمان عمر، كاد أعمال عمر، كاد عرش عمر ليهد. إيه اللي نجاك؟ لولا أني لقيت الله رؤوفا رحيما. إذا كان هذا عمر، وخد كده حاجتين من السي في بتاع عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، من السيرة الذاتية، من فضائل عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر الذي يقول هذا الكلام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجرى الحكمة على قلبي ولساني عمر. لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. لما جلس مع الصحابة رضي الله عنهم في مسجده الشريف ورأى بدري قريش أبي بكر وعمر يقبلان عليه، قال: هؤلاء مل هذين ملء السمع والبصر مني. عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الحاجات دي كلها، ويكفي عمر أنه عمر يقول: كنت أروح في داهية لولا أني لقيت الله رؤوفا رحيما. طب بالله عليك أنا وأنت نعمل إيه؟ لازم تعمل حساب لليوم ده، للوقفة دي. لذا آثرت عند مطلع عام جديد أن نقف وقفة وأن نفتح كشفا للحساب مع كل واحد منا. تقعد أنت النهاردة وتفتح كشف حساب، تعمل لي جرد، زي ما بيعملوه كده صح، جرد لذنوبك وطاعاتك وتقصيرك. ويوح بقى الاسطوانة اللي أنا دايما أسمعها من نفسي ومنك: مقصرين، مذنبين، وحشين، رايحين جهنم. حد إمتى؟ لحد إمتى؟ لحد إمتى؟ يبقى آن الأوان في مطلع عام جديد، عام هجري جديد، أن نجلس مع أنفسنا لنحاسب أنفسنا ونعاتبها ونشارطها ونأخذ بلبابها إلى الله عز وجل طوعا أو كرها حتى ننعم برضوان الله عز وجل. المشهد ده يخليك تخاف وتعمل له حساب. دعني أقول الآن في مطلع عام جديد مضى من عمرك عام كامل، سنة، بأفراحك وأحزانك، بأيامه ولياليه سنة، بطاعاتك ومعاصيك، بما قدمت وما أخرت وما أطعت وما أجرمت في حق نفسك. ترى ماذا كتب لك فيه عند الله؟ هل اقتربت من الله عز وجل أم ما زلت بعيدا جريئا على الله عز وجل؟ هل تبت وعدت إلى الله عز وجل أم ما زلت في غفلاتك تسعى وإلى معصية الله عز وجل تمضي؟ إيه الأخبار؟ الكلام ده لازم يتقال دلوقتي يا جماعة، أن نجلس مع أنفسنا. عام مضى، لا أقول ستحاسب عن كل ساعة، عن كل أسبوع، عن كل يوم، عن كل لحظة، عن كل دقيقة، لا، بل عن كل نفس خرج منك، فيما خرج ولماذا خرج وماذا فعلت فيه. إيه الأخبار؟ يا ترى دلوقتي أحوالك إيه مع ربنا؟ يا ترى الوقت لو مت الآن بالله وعرضت بصحيفتك على الله عز وجل، ترى يفرحك إن ربنا يشوف الصحيفة؟ ستمدح بعملك أمام ربك أم ستفضح؟ ما أنت أدرى واحد بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يا ترى اسمك إيه عند ربنا؟ في الملأ الأعلى لا عند الخلق. إيه ده؟ هو أنا إيه؟ هو ليا اسمين يا عم الشيخ وأنا طالع بشخصيتين؟ أنت ليك اسم أنا أعرفك، أحمد محمد عمر عبد الرحيم حسن أي حد، لكن ليك اسم تاني عند ربنا تعرف به عند الله عز وجل وبين الملائكة في الملأ الأعلى، تدل عليه أخلاقك وأعمالك وصفاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ركز بقى في حتة بقى عشان نعرف النهاردة اللقاء، معلش أنا آسف، عملي جدا وقسما برب العزة، لن ينتفع بهذا الكلام إلا من صدق مع الله عز وجل. اللي فعلا محتاج يتوب، محتاج يرجع، اللي فعلا يحيا بين الخلق بقصر الأمل وعارف إنه هو هيموت، فماذا أعددت لله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى، بيبالغ في الكذب، مفيش كذبة كده مشفية جاهزة قدامي كده فنجيبها بقى ونكلم فلان ونعمل حركة ونعمل فصل ونعمل كده ونلف وندور عشان في الآخر أكذب واسبكها كويس واطلع منها على خير. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى ليك اسم تاني بتدل عليه أعمالك الصالحة أو أعمالك السيئة، ستعرفه عندما تعاين بعين قلبك وجه ملك الموت، سينادى عليك به، سينادى عليك به في الملأ الأعلى، هتعرفه اللي انت معروف به في الملأ الأعلى عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال، نادى في الملأ الأعلى، يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، باسمك اللي انت معروف به هناك، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل بإذن من الرب الجليل إلى الملائكة إن الله يحب فلانا باسمه فأحبه، فتحبه الملائكة. الأثر اللي أنا أعرف بإن الكلام ده تم فوق إن المؤمنين في الدنيا يحبوك وتكون ذا حظوة بينهم وعندهم. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، تلاقي المؤمنين يحبوه. طب والفسقة، طب والعصاة، طب والملحدين، طب والكافرين، طب واليهود، طب أي حد تاني عمرهم ما يحبوك، ولو حبوك شك في نفسك، ولو حبوك يبقى أنت بتنافق من دينك على حساب دينك ونفسك عشان ترضيه، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته، هي دي. فالمؤمنون يحبون بإذن ربهم إذ أن قلوبهم جبلت على حب من أطاع ربهم سبحانه. وده دايما أقول ده حديث جديد، بقى لي 10 سنين بقوله بس بقول جديد برضه. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن من عباد الله، إن من، تحس إن هو مقام اصطفاء مش أي حد، أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. إن من عباد الله من له صيت في الأرض وصيت في السماء. عارف تقول لك متصيت، عارف انت هتروح البساتين، انت جاي منين؟ جاي من الشرقية. روح بصير، روح بقى الحاج فلان ابن فلان ده متصيت هناك، وألف مين واحد يعرفه. لا لا لا لا، انا عايز اكون ليا اسم عند ربنا، ليا صيت عند ربنا. انت مدرك يا مولانا كيف كانت مشاعر وكيف ارتجف قلب ابي بن كعب كرامه ونعمه لاهل القران لما جلس يوما في السحر بعد او قبل قيام الليل وكان مع رسول الله، فاذا بالباب يطرق مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ياتيني انا في السحر، ففتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بالله عليك انا عارف الكلام ده انت حافظه، بس عيشه، بس استشعره، بس ذوقه، بس تامله. قال ان الله قد امرني ان اقرا عليك سوره البينه. نسي يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، نسي يقول له في ايه، طب اتفضل تدخل لرسول الله ضيفك، نسي. المقام عالي قوي، البشرة غالية قوي. إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أوذكرت هناك؟ ربنا قال اسمي بين الملائكة في الملأ الأعلى أبي، قال نعم. يا ترى أنت ذكرت هناك بإيه؟ ما أنا ما كملتش الحديث. إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء من الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللي بالصفحة وحط إيدك على قلبك، وإن الله إذا أبغض فلانا أو أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه، ولا أبراء. حب في الله وبغض الله أوثق عرى الإيمان، وقد ضاعت فينا واندثرت لما ميعت الثوابت. ثم ينادي في أهل السماء أن أبغضوه فيبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وقال في حديث آخر أنت ممكن تكون عارفه شوية وحسه، مش عارف لفظه، لا شايفه في الواقع. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوشك، يعني الموضوع قرب قوي، أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قال أهل الجنة من ملأ الله عز وجل أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. أنت ابن مين يا ابني؟ أنا ابن الحاج أحمد محمد مش عارف مين. ابن الحاج أحمد، الحاج أحمد ده حبيبي، أبوك ده يا ما عمل، ده راجل صايم قايم ذاكر عابد حاج معتمر، راجل أمين، راجل صادق، راجل جدع، راجل مؤمن، راجل يسمعك ثناء المؤمنين ليك. وأهل النار من ملأ الله عز وجل أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. فلان قاتل، الزاني، كذاب، منافق، فلان وهو يعلم. دي علامة يا جماعة، دي علامة. أرجع، إن من عباد الله من له صيت في الأرض وصيت في السماء، فإذا كان صيته في الأرض حسنا أضيف من عندي حسب ما أصلناه عند المؤمنين. كان صيته في السماء حسنا بين الملائكة، وإذا كان صيته في الأرض سيئا كان صيته في السماء سيئا. كل ذلك إن دل فإنما يدل على أن لك اسما عند الله عز وجل. فيا ترى صحيفتك واسمك وحالك وأعمالك وطاعاتك ومعاصيك وما قدمت وما أخرت تتوزن بكام عند ربنا؟ تجيب كام عند ربنا؟ أنا الأوان ده يا جماعة أن احنا نعيش اللحظة دي. ولن يؤتي هذا الكلام ثماره عندك إلا إذا عاينت الآخرة، أن تحيا الآخرة بقلبك، أن ترى وأنت بين الناس تسعى وكأنك في أرض المحشر، وكأنك تسمع وترى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضاغون فيها، وكأنك مع أهل القبور وهم ينعمون ويسألون. هي دي يا جماعة، عيش الآخرة. ولك أن تعلم أن الله عز وجل ما ذكر الآخرة أغلب ما ذكرها في القرآن إلا وكأنك تراها. الله عز وجل يريد أن يضعنا في وسط وداخل الحدث. عد معايا، قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، قال الله عز وجل يوم ترى يوم القيامة المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترونها أي جهنم تزهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترى، واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان. فتعيش الآخرة وانت بتقرأ القرآن ومررت على الجنة وكأنك معهم، ومررت على جهنم هذا ما يبكيك وكأنك الآن عرضت بصحيفتك على ربك فقضي بأمرك أنك معهم عياذا بالله في جهنم. تعيش يا جماعة الآخرة، تعيش الآخرة. وقد قال ابن القيم: إذا أراد الله بعبده خيرا، لما ربنا يحبك، لما ربنا يريد لك النجاة، إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا، بص بص بص، فجر في، بص فجر دي فجر، ما قالش فتح، ما قالش جعل، ما قالش نزل، لا، فجر في قلبه عين يرى بها الآخرة، فكل ما تراه في أمر الدنيا يذكرك بالآخرة. وهكذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا حر شوية، يقول اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم. حر إيه؟ حر إيه يا أبو حر؟ أنت بتخش بالتكييف بتسقع. طب وجهنم؟ فيرمي لهناك، اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم. طب ساعة شوية، اللهم إني أعوذ بك من زمهرير جهنم. طب ينزل مطر، كان اشتد وبالغ في شوقه إلى الله عز وجل حتى كان يخرج إلى المطر فيرفع بيديه يستقبل بهما المطر ثم يدلك بها وجهه، يقول حديث عهد بربي. فإذا ما جن الليل وجاء السحر، موعد العابدين المتقين المقربين الصالحين الخاشعين البكائين مع مولاهم، ينادي على الصحابة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، قوموا، الوقت قيام ليل. فكان يحيى الآخرة، وهكذا تعلم منه الصحابة. سيرك عمر ماشي مرة في السوق يسمع ودنه تروح على واحد يتلو قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين فخر مغشيا عليه. واحد تاني يمشي في السوق كده يشوف واحد عمال ماسك بتاع حمامة ولا حاجة بيشويها على النار حتى أنها سودت، فبكى وقال ارمي هناك بقى، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يعدي واحد من السلف كده في السوق كده فيشوف الفاكهة ومكتوب عليها سعرها واللي معاه فلوس يقرب ويشتري وبتاع، فانطلق بباله وقلبه إلى الجنة ليرى ما فيها، فقال أما هذه فالمقطوعة الممنوعة، وفي الجنة فلا مقطوعة ولا ممنوعة. هي دي. واحد تاني ينام في حجر مراته فيتذكر ده في حجر مراته، يعني قمة، يعني في ود وفي قرب وفي أنس وممكن تلاقي الآخرة أبعد ما تكون على بالك، لا ينسى ده كله ويتمر عليه كده أن الله عز وجل قال أنه توعدهم بالمرور على جهنم فبكى، فقال توعدنا الله عز وجل بالمرور على جهنم ولم يعدنا بالفرار منها إلا أن نحصل التقوى، وأنى لنا بالتقوى. أنا مش عايز أطول في حتة دي، بس عايز أقول لك عيش الآخرة، عيش الآخرة. لما تروح تدفن حد حبيبك أنت بتدفنه دلوقتي وبكرة هتكون مكانه. لما تلاقي تعدي في مكان كله خضرة، الأسبوع اللي فات كنت أنا وأخ زميلي رايحين مكان كده حسب الشغل يعني، فمكان فيه من النعيم والبهاء، بس فجأة كده تلاقي نفسك أنت كنت في النار ودخلت الجنة كده. الدنيا حر وعلى الطريق والتعب والقرف والعدم بتاع السيارات والتراب والدوشة والمش عارف إيه، فجأة تفتح الباب لقيت نفسك في مكان غير المكان ودنيا غير الدنيا خالص، مش هعرف أوصفه من بهائي. فرحت عامل كده، قال لي في إيه؟ أمال لما أول لما نحط رجلنا في الجنة هنعمل إيه؟ والله العظيم يا إخوة، وقفت في مكان 4-5 دقايق مدهوش من الكلمة، إيه ده؟ فعلاً فعلاً. وأنت لسه بيستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له لك أمرت ألا أفتح إلا لك، فيدخل ومعه المؤمنون. فأول لما تدخل ينادى عليك 4 نداء: يا أهل الجنة، يا كل مريض، يا كل سقيم، يا كل من بتلف على الدكاترة وعلى العمليات وقعدتك في غرفة العمليات وفي المستشفيات ومع الدكاترة والممرضات أكتر من قعدتك في بيتك، وقد بلغ بك الكرب مداه، اسمع، إن لكم أن تصحوا فلا تبأسوا أبدا أو فلا تمرضوا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تعذبوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أمد أبدا. ده أول ما تخش. تذكرت أحد علمائنا من 10 سنين لما سافر في دولة أوروبية، كان الفندق اللي نزل فيه كان فندق قالوا عنه أنه بلغ من الجمال والبهاء والتقدم من أصول العمارة الحديثة، أن أنت ممكن تخش كده قدام الفندق كده، تخش أوضتك كده تغير لون الدهانات بزرار. جات لك دي؟ شفتها قبل كده؟ ولا الكلام ده؟ البتاع ضيق قوي، طب ممكن نشيل الحيطة دي بزرار. طب والأكل ما جاش ليه؟ لا الأكل موجود، بس دوس على الزرار يترفع الغطاء وتلاقي نفسك كل أصناف الطعام الذي تحبه والذي لا تحبه. فدوش وقف قدام الفندق ده، فالناس بقى اللي جنبه بقى اللي معاه، يا ليت لنا مثل ما أوتي عم الشيخ، يا مش عارف، بس حته بس اوضه بس بس اقعد بس جوا، طب اجي اقعد معاك يا عم الشيخ اخدمك بس، طب مش عارف ايه. الا الشيخ ذهب بقلبه الى الاخره فقال هذا ما اعد البشر للبشر، فكيف بما اعد رب البشر للبشر. الله اكبر الله اكبر. اخره مهندس بيصيب ويخطئ وينام ويقوم ويمرض ويموت، هو الذي أعد هذا لبشر. 2 ريختر تسوي بالأرض زلزال خلص. ولكن عندما تقرأ عن الجنة تعلم أن جنة عدن أعدها الله بيدي، غرس أشجارها بيدي، أجرى أنهارها بيدي، ثم قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. هي دي. فتعيش الكلام ده، ولما تلاقي الجو حر، ولما تلاقي وانت بتجيب العيش الرغيف يتحط جوه في ثواني طلع سليم، طلع اتعمل لأنه دخل داخل النار، تبكي تبكي. عيش الكلام ده، عيش أنك تحاسب تحاسب، لازم تعيش اللحظة دي. تخيل أنك خرجت من قبرك تحمل ذنوبك على ظهرك، أو تحملك حسناتك إلى ربك. قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ملو وفدا، والوفد لا يأتي إلا راكبا، وأول والوفد لا يأتي إلا مكرما، وأول التكريم أن يأتي راكبا. كمل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. شتان بين من يخرج من قبره يبشر برضوان الله عز وجل، فإذا به خائفا واجلا مرعوبا مذهولا، تقول له الملائكة لا خوف عليك يا ولي الله، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا أيها القائمين الصائمين الراكعين البكائين، يا أمين يا صادق، يا من راعيت الله عز وجل في الخلوات، يا من وصلت الرحم وصدقت مع الله عز وجل وبررت الوالدين وكسبت الحراء وكسبت الحلال وراعيت الله، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال النبي فإذا بالنجائب قد أعدت لهم مرصعة عليها حفائل الذهب، يقتقول لهم الملائكة اركب يا ولي الله، ليس عليك كرب، طب والناس في عرصات القيامة والناس يغرقون في عرقهم والناس قد نصبوا 50,000 سنة، أما أنت فتأتي إلى الله عز وجل راكباً، بينما الآخر يأتي إلى الله عز وجل يساق وهو يحمل ذنوبه على ظهره من الخلف. قوم لما تعيش الكلام ده. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، فرطت وبعدت، يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كام رمضان عد عليك أعتق الناس وما زلت أسير لجهنم؟ كام عشر ذي الحج عدت عليك فاز الناس واقتربوا من الله عز وجل وأصبح لهم شأن عظيم وصيت في السماء والأرض، وما زلت في غيك وشهواتك، وما زال الله عز وجل يعطيك ويمهلك. وأنا عملي جدا، سامحني لو أعدت 1,000 خطبة ومليون درس أكلمك عن نعمة الإمهال، مش هتحس بيها، مش هتعرفها. إن أنت بتذنب وبتجرم وتسيب الصلاة وتعمل ذنوب خلوات وبتظلم وغيبة ونميمة وسب ولعن وسيبك، بل وأتى بك إلى بيته لتحفك الملائكة. الآن ضع رأسك في حجرك، الوقت، وتذكر أعظم وأخس وأحقر وأدنى ذنب ارتكبته في حياتك في حق ربنا. وأنا هسكت ثواني عشان يجي في دماغك دلوقتي عشان تعرف نعمة الإمهال. ذنوب خلوات بقى، زنا، مخدرات، سب، لعن، توقيع بين الناس، ظلم الزوجة والأولاد، ظلم الأجير زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، أشنع ذنب وانت أدرى بيه. جه؟ طيب تخيل ماذا كان سيكون الآن حالك في قبرك إن ختم لك وأنت على هذا الذنب. لو ختم لك وانت على الذنب ده اللي في دماغك دلوقتي ده، وفضحت وقبرت وسئلت وتركناك من حينها، يا ترى كان حالك الوقت يكون في قبرك ايه؟ سبحان من أمهلك. وقمت وتبت ورجعت وصليت واستغفرت وبكيت وأتى بك إلى بيته الآن لتسمع عنه. سبحان، عرفت نعمة الإمهال؟ الكلام ده، المشهد ده كان باين قوي عند الصحابة، ان تلاقي عكرمة ابن ابي جهل في في في في اليمامة في موقعة اليمامة لما ارتد الناس عن الإسلام وحاجات زي كده، اخذ يقاتل قتالا شديدا حتى ان خالد ابن الوليد سيف الله على اعداء الله اخذ يصبته. طب مش كده، طب الراحه، طب هتموت، طب انا محتاجك. قال دعني يا خالد، لقد اذيت رسول الله كثيرا، لقد نلت من رسول الله كثيرا ومن الاسلام كثيرا، افافر اليوم يا خالد؟ وانطلق يقاتل قتالا شديدا. خالد بن الوليد هو قال لك أنا اللي كنت طوقت الجبل وأحدثت بالمسلمين شيئا من الهزيمة في أحد. عمرو بن العاص يقول لك أنا اللي رحت في هجرة الحبشة الثانية وأمرت ودبرت المكائد للمسلمين. عكرمة بن أبي جهل يقول لك أنا كنت مع أبي جهل أدبر لرسول الله كيف نريد قتله. وحشي بن حرب يقول لك أنا اللي قتلت حمزة فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا عنه حتى بر وقتل مسيلمة الكذاب. قال قتلت حمزة خير الناس بعد رسول الله، وها أنا أقتل شر الناس بعد رسول الله مسيلمة الكذاب. فذنبه كان قدامه، كان قدام عينه، هي دي. فلازم تعيش الآخرة وتتذوق هذا الكلام. قال ابن الجوزي كلام يكتب بماء العيون، قال ومما يزيل كسلك إن تأملته، عيش بقى يلا، أن تتخايل، يعني تعيش بقلبك وكأنك ترى عرصات يوم القيامة، أفراح المؤمنين وعذاب غير المؤمنين. ومما يزيل كسلك إن تأملت أن تتخايل ثواب المجتهدين الصائمين القائمين الراكعين الآمرين بالمعروف الساجدين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أن تتخايل تعيش ثواب المجتهدين وقد فاتك خلاص. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في خلاص. تتخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك، كيف بك إذا قربت نجائب النجاء. لأن السائل على دلوقتي كده نوق مرصعة بالذهب تنتظر ولي الله حين يبعث من قبري. نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أن تتخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك، كيف بك إذا قربت نجائب النجاة لأقوام وتعسرت وتسارعت أقدام الصالحين على الصراط وتحبطت. هيهات هيهات، ذهبت حلاوة البطالة وبقي رسوب الندامة. فاكر لما كنت نايم والناس بتصلي التهجد؟ فاكر لما آثرت النوم على صلاة الفجر؟ فاكر لما شححت بمالك على أن تنفق في سبيل الله؟ فاكر لما فرطت بتاعت ربنا؟ أين ذهبت حلاوة البطالة؟ ذهبت، ذهب النصب وبقي العمل والأجر. يبقى تعيش أفراح يوم القيامة وأهوال يوم القيامة لتعلم يقين العلم أنه شتان بين الثرى والثريا، بين الحق والباطل، بين الظلام والنور، بين الفوز برضوان الله عز وجل والفوز بالخسران. شتان بين من تأتيه وهو على فراش موته ملائكة الموت يبشرونه برضوان من الله وفوز ليقول فزت ورب الكعبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هو لسه على فراش الموت، تتنزل مش تنزل، دي أفواج، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بينما الآخر عندما يرى عياذا بالله ملائكة سود الوجوه قد سودوا من جهنم يبشرونه بغضب من الله وسخط، تتفرق روحه في جسده فلا تخرج إلا بالضرب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. تعيش الكلام ده، تعيش شتان بين من يقال لهم في أرض المحشر كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، لا خوف عليكم، لا منع لكم الآن من نعيم الله عز وجل، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، لقد نام الناس وقمت، كل أفطر الناس وصمت، كلوا، نسي الناس وغفل الناس وعصى الناس وأطعت، كلوا، لقد تجرأ الناس على حرمات الله عز وجل وخفت أنت من الله، كلوا واشربوا هنيئا، وبين من يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. شتان شتان بين من ينام في قبره على فراش من الجنة. الحديث عند النسائي وأصحاب السنة من حديث البراء بن عازب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه قصتك كلها من وانت الدكتور قدامك وتعاين وتعالج سكرات الموت إلى أن تأتي إلى الله عز وجل. يعني إيه؟ خرجت الروح وغسلوك وكفنوك وصعدوا بالروح إلى الله عز وجل فحوسبت، ثم هبطوا بها إلى القبر في انتظارك حتى يدخل الجسد ليعانق الروح في القبر، ثم يبدأ الحساب وشرح الحساب نعيم القبر. ولازم نقول نعيم القبر، ولازم نقول نعيم القبر وأفراح يوم القيامة قبل أهوال يوم القيامة، ليعلم المؤمنين وغير المؤمنين أن من أطاع ليس كمن عصى، ومن اجتهد أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، الذنوب جرح، لما تكذب، لما تسيب صلاة، لما تغتاب، لما تنوم، لما تكسب حرام، لما تخون، انت قلبك وإيمانك واسمك وحالك ووضعك عند ربنا بقى في خطر، جرح. اجترحوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، يموت فيصلي عليه أمة ويموت آخر فلا يصلي عليه أحد. فالحاجات دي لازم تكون قدامك، ترى أنه شتان شتان بين هذا وذاك، بين من يفرش له في قبر بعدما يسأل ينادي مناد من السماء، أرجع بقى الحديث براء بن عازب، ينادي مناد من السماء من الله عز وجل يقول صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فالقبر مش مترك في ترند بقى جنة، ومش مترك في ترند بقى مد البصر إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها فيقول ربي أقم الساعة ليه حتى أرجع إلى أهلي فأبشرهم. وبين من ينام على فراش من جهنم لهم مهاد، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم لحاف غواش تعيش دي، بين من يسقيهم الملك سبحانه وسوقوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وبين الآخرين وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. انت مش قد الكلام ده. وبين من يدخلون الجنة فيستصبحون بأعلى نعيم وأغلى نعيم ما ذاقوا مثله قط لا في الدنيا ولا في الآخرة، النظر إلى وجه الله عز وجل، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول بقي شيء يا أهل الجنة، قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهناك آخرون ما زالوا يصرخون، ما زالوا يستغيثون، ما زالوا ينادون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال بعد 40 سنة كما قال ابن عباس في التفسير يناديه، ينادون الله عز وجل 40 سنة حتى بحت الأصوات واختلطت فأصبحت كالنهيق. ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. بعد 40 سنة قال إنكم ماكثون. فينادون، فينادون على الله عز وجل: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ ويقول لهم: اخسأوا، اخسأوا فيها ولا تكلمون. دل لما تعيش الأجواء دي ما تقوليش أبكي إزاي، هتبكي في الصلاة. هو أنا منهم؟ لما يكون أحد السلف يقضي ليلة كاملة يقول في سجودي: يا رب ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت صانع بذنوبي يا ستير العيوب. الربيع بن خسيم ده من سادة التابعين اللي قال عنه عبد الله بن مسعود: ما شافش النبي وما شافوش النبي، بس من بهاء وجهه كان إذا دخل السوق يكبر أهل السوق من نور وجهه. الربيع بن خسيم اللي عبد الله بن مسعود قال له: لو رآك رسول الله، قال له كده الأول: ما رأيتك إلا وذكرت أحوال المخبتين العابدين الطائعين المقربين. والله يا ربيع ما رأيك رسول الله إلا سر لرؤيتك ولأجلسك عن جنبي صلى الله عليه وسلم. ده لما كان بيحس إن الدنيا مقبلة عليه وممكن يضيع، أصلا مش حد كبير على الفتنة، وممكن يضيع، حفر تحت سريره قبر، فكان يدخل داخل هذا القبر ويصنع وكأنه يحاسب. يقول: من ربك يا ربيع؟ ما دينك يا ربيع؟ فيقول رب ارجعون، ثم يعود ويقول: يا ربيع قد عدت، فاعمل صالحا. هو ده اللي خلى عمر بن عبد العزيز مرة يكون قاعد مع الناس ثم يبكي: مالك يا عم الحاج؟ رمى برضه هناك، راح برضه راح لأرض المحشر، كان عايش مع مشهد انصراف الناس. قال: تذكرت منصرف الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري إلى أيتهما يكون بي المصير. أبو الدرداء يكون قاعد مرة مع الصحابة ويبكي: أنا عايز الكلام ده يؤتي ثماره عندك فتعيش الآخرة. أفضل علاج عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالج الله عز وجل به الأمة، أن تحيا الآخرة. هذا مات وأنت ستموت، سيعرض وأنت ستعرض، ستوضع صحيفته في الميزان ليحاسب وأنت ستوضع، بل وبصحيفتك وأنت وشخصك في الميزان تحاسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله شيئا. يبقى الشيخ عمال يقرأ، الإمام يقرأ إن أحوال الفائزين أنه يؤتى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ، وكأنك ترقص فرحا تتمنى أن تكون مع هذا الرجل. وانت في الصلاة وانت بتقرأ تعيش الأجواء دي، اللي بيصرخ في أرض المحشر، اللي بيندب في أرض المحشر وقد أخذ كتابه بالشمال: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. ثم ينادي المنادي: خذوه فغلوه. تعيش الأجواء دي، تعيش الكلام ده، لما تسمع القارئ يقول: وجيء يومئذ بجهنم. المد المتصل هنا وجيء ده مقصود لذاتي، لأن جهنم تأتي من بعيد، فإذا بالبشرية جمعاء ينظرون إليها والجميع لا يتمالكون أن يقفوا بما فيهم الأنبياء فيجسون على الركب، وترى وكأنك ترى برضو كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها. لما الخليل يبقى واقف جنبك يقول: يا رب سلم سلم، أنت تقول إيه؟ يوم ترونها تزهل كل أم مرضعة عما أرضعت. كل من ألفاظ العموم يعني كل حبلة حتى الحيوانات من هول ما رأوا تزهل وتضع كل ذات حمل حملها. على النقيض هتشوف أن الله عز وجل بينما يقول لقد قدمت إليكم بالوعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فإذا ما ارتفع سقف خوفك جاءك الاطمئنان والرجاء وأزلفت الجنة للمتقين، أدنيت وقربت، ترجو ويطير قلبك فرحا أن تكون معهم. هي دي أحد السلف مرة قاعد فسرح روح، عرفت لما كنت قاعد بكلمة كده وفجأة تلاقي نفسك أنت ببص في السقف كده ومش معايا خالص، فقال له أين ذهبت؟ قال إلى الصراط. قال له فين؟ قال له الوقت عند الصراط. يا ابن الذين، يعني أنت عديت الموت ولقاء وجمالك الموت ودخلت القبر وتحسب وخرجت من القبر وشفت أهوال القيامة وأفراح القيامة ثم انتهيت إلى الصراط؟ داخل على أخ حبيبي في الشركة، كان قاعد في المكتب، فدخلت كده لقيته مش معايا. أنا رحت داخل وطلعت كده، إيه مالك؟ قال لي يعني أنا هخش قبري زي ما أنا كده ويجيبوني ويقعدوني ويشخطوا فيا، من ربك؟ طب إزاي؟ طب هجاوب، كان فين؟ كان في القبر. عايز الكلام ده يؤتي ثماره عندك. لما تكون ماشي في مكان حر قوي وتعبان قوي والدنيا حر والناس، تتذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. آن الأوان أن نحيا الآخرة وكأنك تعرض على الله عز وجل، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا. قبلها بيقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تعيش الكلام ده، تعيش الكلام ده. كنت عايز اجيب الكلام بتاع ابن القيم في قيمة الوقت، بس لازم نختم ولازم اوصيك علشان تنجو من عذاب الله عز وجل وتنعم بالفوز عند الله عز وجل. لابد وان تحاسب نفسك. اولا ان تحيا بقصر الامل. هتموت، وده ممكن يكون دلوقتي وقد كان معدي عليه من كام يوم. ازيك يا عم الحاج محمد؟ نزلت المعاد لقيت الحاج محمد يسال في قبري، ده مش مات، ده انا رحت ساعه. ما هو اكرام الميت دفنه بقى يا عم الشيخ، فمش عارف انت هتعمل ايه. قال ابن كثير تمر بين الأيام، يوم ورا يوم وشهر وشهر وسنة عدت، وعيد ميلادك النهاردة، كل سنة وانت طيب. لو علمت ما قيمة النعام سنة عدت من عمرك ما كنتش سمعت كل سنة وانت طيب ولا تمنيت ولا فرحت ولا زقطت ولا رقصت، لا كنت قعدت جنب النتيجة كده تبكي. هتسئل عن 365 يوم بلحظاتها بكل حاجة. هي دي تعيش بقصر الأمل. هتموت، وده ممكن يكون دلوقتي. دلوقتي كام واحد، اوعى تتعامل مع ربنا بس ان هو غفور رحيم كريم رحيم تواب، لا لازم تخاف من سوء العاقبة ومن سوء الخاتمة. اتنين ان تحيا الآخرة في كل احوال. عديت على كبر طويل جدا تفتكر الصراط، شفت مكان كويس جدا كده تفتكر الجنة، شفت مكان فيه نار وبتاع تفتكر ان دي ربما تكون جهنم، تفتكر عيش الآخرة. وأختم وأقول لإصلاح أمرك مع ربك لابد من إصلاح الفرائض. الفرائض دي بتنقسم لثلاث أنواع: إصلاح العبادات، وإصلاح المعاملات، والنظر الدائم لأحوال قلبك مع ربك. في في دقيقتين كده بسرعة. إصلاح العبادات يعني إيه؟ يعني الصيام. يعني ما أنا بقولش إن إحنا نصلي بقى، لا لا، إصلاح الصلاة. يبقى شغلك موضوع الخشوع، يبقى شغلك موضوع إن الظهر في معاده والفجر في معاده والعشاء في معادها والسنن أجيبها 12 ركعة في اليوم اللي ده زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل. يبقى شغلك موضوع الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في السجود والدعاء، وتبقى أنت إن إحنا بنبقى نقف بين يدي الله عز وجل، وعار علينا أن نقف نتذكر كل أحد إلا الله، صح؟ يبقى إصلاح العبادة، إصلاح القرآن، ترجع وردك من القرآن والخشوع والتدبر القرآن، إصلاح الدعاء، إصلاح الذكر. نبدأ نرجع بقى من الثوابت، أذكار الصباح والمساء مش هفرط فيها ولو قرجت روحي. إصلاح بقى الآلاف بقى بقيت الصالحات بقى. عارف أنت نفس الله قال سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يعني إلى الرحمن ما تسيبهاش، الحمد لله تملأ الميزان ما تسيبهاش. إصلاح الذكر، إصلاح المعاملات، مش هتكلم فيه كتير عشان أفرادنا له اللقاء الماضي قلت لك صلة الرحم عبادة، بر الوالدين عبادة، كسب الحلال عبادة، أمن الخلق من أذى يديك ولسانك عبادة، بل هي فريضة. بر الوالدين فريضة، القيام على مصالح الزوجة والأولاد ومعاشرتهم بالمعروف فريضة، إن زوجك ينام وهو راضي عنك تمدحك الملائكة، فإذا ما غضب في غير معصية الله لعنتك الملائكة كده. وقلنا القاعدة العامة في الزواج أن لك حقوق وعليك واجبات، دي بتعمل لي وانت بتعمل ايه، وهكذا. كسب الحلال فريضة، الإحسان إلى الجيران وإلى الأصدقاء ومعاملة الناس بالحسنى فريضة، حسن خلقك مع جميع الخلق فريضة، وقد ضاعت فينا الأخلاق، نسأل الله العافية. الأخيرة لازم يكون عينك على قلبك. يا ترى قال لأحد، قيل لأحد السلف ما أفضل أن يحب أن يراه الله عز وجل من قلب عبدي، انظر، قال أن ينظر إلى قلبه فلا يرى فيه غيره. يبقى تشوف أخبار الرياء إيه، وأخبار الحقد والحسد والضغينة والكبر والعجب في قلبك إيه، طاعات القلوب أخبارها إيه، أخبار حب الخير للمسلمين إيه، أخبار الدعاء للمسلمين إيه، أخبار إن أنت تشيل هم المسلمين إيه. يبقى تراجع الكلام ده كله، إصلاح العبادات، إصلاح المعاملات، إصلاح قلبك مع ربك، إذ أن القلب هو الملك والأعضاء جميعها هي والجوارح هي الرعاية، فإذا صلح الملك صلحت الرعاية. يبقى الكلام ده لو أنت أتى ثماره عندك تتذكر هذه الثلاثة فتحيا مع الله عز وجل بها، وعيش بقصر الأمل، وعد نفسك من الذين سيقدمون على الله عز وجل. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا بديع يا عظيم، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم اعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، تب علينا وتقبلنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، خلقتنا ونحن عبيد ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم، أزل هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، فك أسر المأسورين من المسلمين، اعف عنا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.